بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بعون الله عز وجل وتوفيقه وفتحه وتأييده في هذا اليوم الأحد 14 من شهر ربيع الأول سنة 31 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبدأ في كتاب الفتوى الحموية. وهذه الرسالة رسالة عظيمة قيمة، كتبها شيخ الإسلام رحمه الله لبعض أهل حماة، وحماه معروفة من المدن السورية، كانوا قد استفتوا شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الأسماء والصفات، يعني في العقيدة، فكتب لهم هذه الرسالة كما سيأتي في السؤال وفي الجواب. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: هذا الجواب من شيخ الإسلام رحمه الله يعني يعتبر من الأجوبة القديمة له، لأنه أجاب بهذا وهو في سن 37 من عمره، ولكن على تقدم هذا الجواب وعلى صغر سن شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك الوقت، إلا أنه جواب عالم راسخ القدم في العلم. وكان شيخ الإسلام رحمه الله في تلك الفترة عالما مشهورا وإماما معروفا في بلده وفي غير بلده، وتأتيه الاستفتاءات من كل مكان. يقول السائل: ما قولكم في آيات الصفات؟ قام قوله هنا: وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله امتحن بسبب هذه الرسالة، حيث عثروا عليها الأشاعرة المتمكنون في ذلك الوقت، كانوا قضاة وكانوا مفتين، والدولة نفسها كانت على المذهب الأشعري، وشيخ الإسلام رحمه الله عاش في عصر المماليك، وكانوا أشاعرة مخالفين لعقيدته، مخالفين لهذه الرسالة، فعثروا على هذا الجواب له، وكانوا يحاربونه ويتصيدون له أي خطأ، فعثروا على هذا الجواب وامتحنوه بسبب هذا الجواب، امتحنوه بسبب هذه الفتوى الحموية. يقول السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء، وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. إذن السؤال يسأل عن الآيات والأحاديث التي جاء فيها ذكر صفات الله عز وجل، ما هو المذهب الحق فيها؟ لأن الناس اختلفوا في هذا الباب في الأسماء والصفات وفي هذه النصوص، فما هو الحق؟ ما هو مذهب السلف؟ هذا الذي يريده السائل. فأجابه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، وهذا هو الواجب يعني اتباع الكتاب والسنة والسلف الصالحين، هذا هو الواجب، الواجب في هذا الباب على كل مسلم وعلى جميع الخلق أن يتبعوا في هذا الباب كتاب الله وسنة رسول الله والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومن انحرف عن هذه الأصول فقد ضل عن سواء السبيل. يقول رحمه الله: فإن الله وكلمة إن تفيد أن ما بعدها يكون تعليلا لما قبلها، وكأن الشيخ رحمه الله يريد أن يعلل قوله، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب. يجب على جميع الخلق في هذا الباب أن يتبعوا الكتاب والسنة والسلف. طب ليه؟ لماذا؟ يأتيك الجواب. يقول: فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره. يعني تأمل في هذا الكلام، تأمل وقف وانظر في هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. النبي هو السراج المنير، هو الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، أنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، أمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به عليه الصلاة والسلام من الكتاب والحكمة، وهو عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، دينه كامل، والله عز وجل قد أكمل له الدين وأكمل لأمته الدين وأتم عليهم النعمة. تأمل في هذا كله. يقول رحمه الله: محال مع هذا وغيره، أمور أخرى أيضا أخرى كثيرة، أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز له أو يمتنع عليه. هل يمكن ذلك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام السراج المنير المبعوث بالهدى التام وبالحكمة وبالكتاب وبالحق، وهو المرجع عند التنازع عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دعا إلى الله على بصيرة، وهو الذي أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة وأنزل عليه الكتاب وأنزل عليه الحكمة، هل يمكن مع ذلك كله أن يترك هذا الباب الخطير الجليل العظيم، وهو باب الأسماء والصفات، أن يتركه هكذا كما قال الشيخ ملتبسا مشتبها ما فيه تمييز ولا فيه تفريق بين الحق والباطل؟ هل يمكن ذلك؟ مستحيل. والمتكلمون يقولون ذلك. هي هذه المصيبة. المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وهؤلاء هكذا يظنون، يعني هكذا يظنون، يظنون أن هذا الباب لا يؤخذ فيه الحق من النقل من الكتاب والسنة وما قاله السلف، وإنما يأخذون الفائدة في هذا الباب ويأخذون العقيدة في هذا الباب من أين؟ من عقولهم. فالشيخ رحمه الله كأنه يعني يقرر لهم، يعطيهم درسا وقاعدة وتأصيلا. هل يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قد جاء بالهدى ودين الحق وأعطاه الله عز وجل ما ذكر الشيخ هنا، هل يمكن أن يترك هذا الباب الخطير، هذا الباب العظيم، هكذا يتركه بدون هدى، بدون علم، بدون توضيح، بدون بيان؟ والذي يبين هذا الباب ويشرحه هم أفراخ المعتزلة، أفراخ اليونان والجهمية والمعتزلة وهؤلاء. هل يمكن؟ يقول رحمه الله: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ يعني هذا هو أصل الدين، أساس الملة، أفضل شيء تكتسبه القلوب، تحصله النفوس، تدركه العقول، في أفضل من هذا؟ في أجل؟ في أعظم من هذا؟ كيف مع ذلك أفضل الكتب، أفضل الرسل، أفضل الخلق بعد النبيين لم يحكموا ولم يفهموا هذا الباب؟ والله هكذا يظن الفلاسفة ويظن المتكلمون، وبئس الظن هو. ثم قال رحمه الله: ومن المحال أيضا، شوف لاحظ الشيخ الآن بعدما قرر أن هذا الباب وهذه العقيدة في الأسماء والصفات تؤخذ من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، أراد أن يستدل بهذا الأصل، لأن المخالفين من المتكلمين وخصوم شيخ الإسلام رحمه الله من هم في ذلك العصر؟ هم الأشاعرة، يعني هم الأشاعرة أشد خصوم شيخ الإسلام، وهم الذين امتحنوه بسبب هذه الفتوى. الأشاعرة لا يوافقون شيخ الإسلام في هذا العصر، ما يوافقونه. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ نأخذ هذا الباب ونأخذ الاعتقاد في هذا الباب من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. الأشاعرة يقولون لا، لا يأخذون ولا يعتمدون في هذا الباب على هذه الأصول كما سيأتي ويرد عليهم شيخ الإسلام. وكل هذا التقرير إنما ليثبت هذه القاعدة، أن المرجع والدليل والاعتماد في هذا الباب يكون على النقل وما يسمى السمع، نقل وما كان عليه السلف. يقول رحمه الله: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراء. الخراء يعني قضاء الحاجة، أداب قضاء الحاجة، يعني هذا الشيء السهل. إذا ذهب المسلم ليقضي حاجته، إذا ذهب إلى الخلاء، النبي علمه الأدب كيف يقضي حاجته. النبي الذي علم الأمة هذه الأشياء، أداب الخلاء، هل يمكن أن يترك الاعتقاد، أن يترك العقيدة بدون بيان؟ إذا كان بين أداب الخلاء يترك العقيدة والأسماء والصفات بدون بيان؟ سبحان الله. وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. الله أكبر، يعني ما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا إلا بلغهم إياه، إلا بلغهم إياه. فهذه كناية عن تمام البلاغ وعن تمام العلم والبيان، بيان النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بيانه تاما وبلاغه تاما، هل يمكن أن يترك بيان هذا الباب، باب الاعتقاد والأسماء والصفات، كما يظن المتكلمون؟ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. وهذا الأثر يدل أيضا على تمام البيان وعلى تمام التبليغ، أن النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد بين لهم كل شيء، من بدء الخلق من آدم إلى نهاية العالم ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. إذا كان هذا بيانه عليه الصلاة والسلام وهذا بلاغه في مجلس واحد يبين عليه الصلاة والسلام ويعلم، هذا التعليم التفصيلي، هذا البيان الدقيق في حديث طويل، أيعقل أن يترك باب الأسماء والصفات بدون بيان، بدون تعليم؟ يقول رحمه الله: محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب. بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غاية التمام. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. يعني إذا قرأ أن النبي بين غاية البيان، محال أيضا أن يكون أصحابه والتابعون بعدهم قصروا وتركوا أهملوا هذا العلم وتركوا هذا الباب بدون بيان، بل ربما زادوا فيه أو أنقصوا فيه. مستحيل، هذا أعظم شيء في الدين، أساس الملة، خلاصة الدعوة، زبدة الرسالة، كيف يتركونه ويقصرون فيه؟ هذا كله تقرير في الباب، في الأصل الأصيل الذي أصله في البداية، وهو أن المرجع والعمدة في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسول الله وما قاله السلف. ولو أن المتكلمين وافقوا شيخ الإسلام في هذا لرجعوا إلى الحق ولرجعوا إلى الهدى، أليس كذلك؟ هذه المصيبة أنهم لا يرجعون إلى هذه الأصول. ثم قال رحمه الله: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. من الذي يظن هذا الظن؟ المخالفون للسلف من جميع الطوائف يظنون هذا الظن، أن السلف كانوا أناس صالحين وبسطاء وطيبين، يعني هذا أمثلهم طريقة الذي لا يسيء الظن في السلف. هناك من يسيء الظن في السلف كالرافضة وغيرهم، لكن أمثلهم طريقة كالأشاعرة مثلا. الأشاعرة يحترمون السلف يعني في الظاهر، لا يطعنون فيهم، ما يطعنون في الصحابة ولا في التابعين، ولكن في هذا الباب لا يعتمدون عليه ولا يرجعون إليه. طيب ما موقفهم؟ يقولون الله السلف الصحابة والتابعين كانوا ناس طيبين وصالحين وخيرين لا شك، ولكن في هذا الباب لم يحققوا ولم يدققوا. الله أكبر، يعني التحقيق والتدقيق لكم أنتم دون خير القرون. هذا الذي يريد أن يرده شيخ الإسلام رحمه الله. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الذين يلونه كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. يعني الذي يظن في السلف هذا الظن أن السلف لم يحققوا في هذا الباب هو أحد رجلين: إما أنه يتهم السلف بالجهل، أو يتهم السلف بالهوى، وفيه طائفة هكذا وفيه طائفة هكذا. يعني إما يتهم السلف بأنهم كانوا جهالا ما يفهمون هذا الباب، وفهمه أفراخ اليونان من فلاسفة متكلمون، أو أن السلف كانوا علماء وفهماء وحكماء ولكن كانوا أصحاب هوى ما نطقوا بالحق في هذا الباب. يقول رحمه الله: أما الأول. ما هو الأول؟ اتهام السلف بالجهل. يقول: أما الأول فلأن، يعني امتناع الأول كيف يكون؟ ما طريقه امتناع الأول؟ فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. أي باب هذا؟ الأسماء والصفات. يقول رحمه الله: أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته. لأن معرفة كيفية الرب هذه ممنوعة ولا تجوز أصلا، لا يجوز الإنسان أن يسعى ليعرف كيفية الصفات، هذا محال، ولا يجوز أصلا البحث فيه، لا يجوز أصلا البحث في الكيفية، كما في جواب مالك بن أنس المشهور عن الاستواء لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. يعني البحث عن الكيفية والسؤال عن الكيفية بدعة وضلالة ولا تجوز، والسلف ما كانوا يبحثون في الكيفية أصلا، وإنما كانوا يبحثون فيما يجب اعتقاده. والبحث في هذا الباب فيما يجب اعتقاده يقول رحمه الله: إن أي إنسان عنده دين وعنده صلاح وفي قلبه طلب علم، يعني في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة، أي إنسان يكون كذلك، يكون هذا الباب باب المعتقد والأسماء والصفات ومعرفة الحق في هذا الباب، يكون هذا أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. هذا في إنسان يعني في قلبه شيء قليل من الحكمة والإيمان والعلم، فكيف بالسلف الصالح الذين بلغوا القمة والكمال في الإيمان وفي العلم وفي الصلاح؟ أيهملون هذا الباب؟ أيعرضون عنه؟ أيجهلونه؟ يقول رحمه الله: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. والله كل نفس صالحة طيبة مطمئنة ما في شيء عندها أهم وأشوق من معرفة ربها وخالقها ومعبودها سبحانه وتعالى. أيهمله السلف ويجهلونه؟ يقول رحمه الله: وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى؟ ما هو المقتضى؟ أن النفس الصحيحة والنفس الصالحة دائما متطلعة ومتشوقة إلى معرفة الحق في هذا الباب. جيد، كيف مع وجود هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصوله؟ يعني كيف السلف رحمه الله مع قيام المقتضى أو المقتضي وهو البحث والجد والاجتهاد في معرفة الحق في هذا الباب في باب العقيدة، أن يتخلف ذلك فيهم وهم أصلح الناس وأعبد الناس وأخلص الناس وأهدى الناس بعد الأنبياء؟ يقول رحمه الله: هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ رحمه الله، أبلد الخلق أشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، ما يعرض عن هذا الباب، يحب أيضا أن يعرف الحق والمعتقد الصحيح في أسماء الله وصفاته ولا يجهل ذلك. جيد، عنده رغبة عنده طموح مع أنه من أبلد الخلق. طيب، إن كان هذا موجود عند هذه النوعية عند أبلد الخلق، فكيف يتخلف ولا يوجد عند أفضل الخلق وأشرف الخلق وأصلح الخلق بعد الأنبياء؟ هكذا يعتقد المخالفون للسلف. يقول رحمه الله: إذن هذا في الرد على الإيراد الأول وهو عدم العلم الجهل، الثاني الهوى والقول بالباطل. يقول رحمه الله: وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر، ثم الكلام عنهم في هذا الباب في باب الأسماء والصفات أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. يعني السلف ما كانوا جاهلين، كانوا عالمين ومحققين ومدققين، ولهم كلام كثير في هذا الباب طيب وهدى ونور. والشيخ رحمه الله يقول إن كلام السلف في هذا الباب كثير أكثر من أن نحصيه في هذه الفتوى. إذن ما كانوا جهالا، كانوا علماء ولهم كلام ولهم أصول ولهم قواعد سليمة وصحيحة موافقة للعقول الصريحة وللنقول الصحيحة وللفطرة، ولكن من يدرس ومن يتأمل ومن يقف ومن يرجع؟ هم قد أهملوا هذا الباب، المخالفون للسلف المتكلمين وغيرهم أهملوا هذا الباب وطرحوا علوم السلف وأهملوها وضيعوها، ورجعوا إلى القواعد المنطقية ورجعوا إلى الأصول العقلية، وهذا الذي أضلهم عن الطريق الصحيح. وإلا السلف لهم كلام كثير طيب جدا، والشيخ يقول هنا الكلام عنهم في هذا الباب كثير أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى. ثم الكلام أيضا عن أصولهم وعن عقيدتهم وعن منهجهم وعما كانوا عليه من الهدى والدين التام والاعتقاد الصحيح، هذا أيضا شيء يطول جدا الكلام عن السلف، ولكن طالب الحق لا يمل من ذلك بل يرغب فيه حتى يكون على هدي السلف وعلى طريقتهم. نقف عند هذا الحد ونتابع غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على